أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعن ابن سعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. أحاديث في علامات الساعة، ومن هذه العلامات الكبرى طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة، عدم قبول التوبة. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رواه أحمد وهو في الصحيحين أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني عند قيام الساعة سيكون علامة من العلامات الكبرى اللي تنبه الناس الساعة اقتربت الساعة، طلوع الشمس من مغربها. فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإيمان بالغيب الذي أمرنا به، ومدح الله عز وجل المؤمنين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب، فطول ما الغيب غيبة فتقبل التوبة ويقبل الإيمان. فإذا تحقق هذا الغيب فصار مشاهدا لا يقبل الإيمان بعد ذلك، لأن الإيمان شرطه أن يكون بشيء مغيب، شيء الظاهر أمامي أنظر إلى هذا، هذا مشاهد، هذا مش محتاج نقول أنا أؤمن بهذا، ما أنا شايف وأنا عارف أن هذا الشيء كما في يدي. ولكن حين يخبأ عني شيء ويقال لي خبأنا كذا آمن بذلك، يبقى هذا الإيمان الذي ينفعه. فلذلك من العلامات الكبرى للساعة أن تطلع الشمس من مغربها. الناس أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من علامات الكبرى، في ساعة اعملوا للساعة، اعملوا ليوم القيامة، في جزاء في حساب، والكل في غفلة والكل في لعب. فإذا رأوا أمامهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه العلامة أكبر العلامات أن تطلع الشمس من مغربها، يوم المؤمن يصدق بذلك، إيه المانع يعني الشمس تقطع كل يوم مشرق، إيه المانع أنها تطلع من المغرب، فالمؤمن يصدق ويؤمن. الذي في قلبه الشك والذي في قلبه النفاق يكذب هذا الشيء، يقول كيف تطلع من الشمس، هذه آية من الآيات اللي ربنا خلق، حاجة فلكية تطلع الشمس من المشرق تغرب من المغرب، ودي أشياء محسوبة بالحساب وأشياء فيها وفيها، ويقعد يدادل عشان ينفي هذا الشيء. يدادل براحتك في هذا الشيء. فإذا طلعت الشمس من مغربها، فإذا بهذا المنافق يراجع نفسه، أنا آمنت فعلا هذه الشمس طلع، فكان زمان هذا الشيء ما ينفعش الآن، لا ينفعك إيمانك، قد صار الغيب شهادة. ما ينفع إيمان حين يصير الغيب مشاهدة، حين يرى الإنسان القبر وعذاب القبر يقول آمنت بإيه؟ أنت شاهدت مش آمنت، أنت ترى ما أمامك الآن. الإيمان يكون بالغيب، بالشيء الغيب، طول ما القبر غائب عنك أنت فوق ظهر الدنيا، وأنت ما أنت شايف إيه اللي بداخل القبر، تقول آمنت أنه في عذاب في القبر، وفي نعيم في القبر، وفي حساب في القبر، وفي كذا، ينفعك هذا الإيمان. أما بعد ما دخلت القبر وشفت الآمنت، آمنت بإيه؟ ما أنت شاهدت الآن، لست مؤمنا الآن. كذلك علامات الساعة اللي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما تطلع هذه العلامات ينفع الإيمان بها، بعد ما طلعت وظهرت هذه العلامات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من الأحاديث حديث ابن السعدي وهو حديث رواه أحمد وهو حديث حسن، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. يعني طول ما في أعداء للإسلام وللمسلمين الهجرة موجودة، الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، الهجرة من بلاد الظلم وبلاد الفسق إلى بلاد العدل والإيمان، الهجرة موجودة. قال هذا الشيء وصدق هذا، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان مولود معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص، فالثلاثة ألولوا حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الهجرة هجرتان، يقول إن الهجرة خصلتان يعني نوعان من الهجرة، إحداهما أن تهجر السيئات، أن تهجر السيئات، يبقى الهجرة أن تهاجر السيئات وأن تبتعد عن المعاصي باقية أبدا لغاية ما تظهر العلامات الكبرى للساعة، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، أن تهاجر يعني من مكة إلى المدينة إذا كان ده قبل ما تفتح مكة، هذا الهجرة من مكة إلى المدينة. طيب فتحت مكة انتهت، لا هجرة بعد الفتح، ما فيش هجرة من مكة إلى المدينة، ولكن في هجرات أخرى، أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، من بلد الفتنة إلى البلد اللي تأمل فيها على دينك. فيقول هنا الأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، لا تنقطع الهجرة كأنه يقصد الأولى أن تهجر السيئات وأن تتوب إلى الله وتهجر المعاصي، لا كذلك الهجرة الثانية، لكن حنشيل منها الهجرة من مكة إلى مدينة انتهت خلاص، ولكن أن تهاجر من بلد فيها سوء إلى بلد فيها خير هذه موجودة لغاية قرب قيام الساعة. قال ولا تزال توبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، يبقى التوبة مقبولة لغاية ما تظهر العلامة الكبرى من علامات الساعة، أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. قال لنا هنا فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، طبع على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العمل، العمل الذي كان قبل ذلك يكفيهم خلاص، الآن ما فيش عمل جديد. هيجي الإنسان اللي كافر وختم عليه بأنه كافر، حصل لي وصوم وأعمل، أعمل اللي تعمل، مش مقبول منك شيء. يبقى هنا كفى الناس العمل في هذا الوقت، ما كانوا يعملون قبل ذلك، ما كان على إيمان يدوم له إيمان، وما كان على كفر يثبت عليه كفره والعياذ بالله. من الأحاديث ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه، رواه أحمد ورواه الترمذي وهو حديث صحيح، وفيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند غروب الشمس، كان عند غروب الشمس، يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وعليه برذعة أو قطيفة، قال فذاك عند غروب الشمس، فقال لي يا أبا ذر هل تدري أين تغرب أو أين تغيب هذه، يعني في وقت الغروب يقول هل تدري فين بتغيب هذه الشمس، فقال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تغرب في عين حامئة، في عين يعني أقصى بلاد من الأرض تغرب عليها الشمس، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك في عين حامئة، وهي عين من طينة سوداء أو عين حارة من حماء، فقال تنطلق حتى تخر لربها عز وجل ساجدة تحت العرش، تخر عند غروبها ساجدة لله سبحانه وتعالى. هذه أشياء غائبة عنا، نحن لا نرى العرش، لم نرى العرش، ولذلك الشمس في وقت الغروب تغرب إزاي، نرى ما عندنا نحن من الأفق، لما نقف عند البحر والشمس تغرب في هذا المكان وتسقط تحت البحر، هذا الشيء اللي احنا نشاهده، أما إن بتعمل إيه تحت العرش لم نرى عرش الله سبحانه، هذا مما نؤمن به، أما تكييفه إن احنا نقول كيف تسجد الشمس تحت عرش الرحمن وفين هذا الشيء، هذا لم نؤمر بإن احنا نفكر في هذا الشيء ولا إن احنا نقعد نحسبها ونعملها. تؤمن بها إيمان، إيمان بالغيب، أو أمرنا أن نؤمن أن الشمس عند الغروب تسجد لله سبحانه. طيب كل بلد وكل محافظة وكل قرية كل قطر لمكان الشمس تغرب فيه، طيب هل لا تزال الشمس ساجدة على طول؟ النبي صلى الله عليه وسلم إن عند الغروب تسجد، والله لا تزال ساجدة لله عز وجل في كل مكان تسجد كما تسجد. نؤمن بما يقول صلى الله عليه وسلم أن الشمس في وقت غروبها تسجد لله وتستأذن ربها في الطلوع على الناس في اليوم الثاني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حان خروجها أذن لها فتخرج، فتطلع، فإذا أراد أن يطلعها من حيث تغرب حبسها، يبقى الشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها لغاية ما يجي وقتها وتحبس الشمس عند الغروب. يبقى كل الناس في كل الدنيا الشمس في وقت الغروب الشمس محبوسة، الشمس محبوسة، الشمس محبوسة لغاية ما تطلع في اليوم الثاني، لقوها من عند الغروب تطلع الشمس في اليوم الثاني. هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشمس تقول لربها سبحانه: يا رب إن مسيري بعيد، إن مسيري بعيد، فيقال لها أو يقول لها: اطلعي من حيث غبت، يعني من مكان غروبك. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو أيضا، وحديث صحيح رواه أبو داود رواه مسلم أيضا، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة على الناس ضحى. علامتان من أكبر العلامات اللي حين ترى هذه العلامات ما فيش لا ينفع إيمان بعد ذلك لصاحبه. علامة وهي خروج الدابة على الناس في وقت الضحى وطلوع الشمس من مغربها. يا ترى أنهي الأول، تغرب الشمس من أو تطلع من مغربها في الأول وبعدها ثاني يوم حين تطلع من مغربها تظهر هذه الدابة في وقت الضحى؟ الوقت قليل بين الاثنين، بين هذه وذلك، ولا العكس زي كلك واحدة الأول الثانية تكون تليها مباشرة؟ قال: وتخرج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرج قبل صاحبه فالأخرى منها قريب، ولا أحسبه إلا طلوع الشمس من مغربها التي هي أولى. يعني كأنه عايز يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن الشمس تحبس وبعدين في وقت الصباح إذا بالناس يجدونها تطلع الشمس من مغربها، هذا في وقت الصباح، يستنوا وقت الضحى تكون الدابة طلعت للناس وبدت تختن الناس. دابة خلق من خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، إذا خرجت على الناس تختم على جباه الناس، تكتب على جباه الناس ختم على كل دابة، ختم لا يمحى، لا يمحى على إنسان، هذا مؤمن، مؤمن الآخر كافر، يصبح الناس يتبايعون ويتكلمون كل واحد تعالى يا مؤمن تعالى يا كافر، بقى الختم على دبهته مؤمن أو الختم على دبهته كافر، نسأل الله العفو والعافية. من الأحاديث اللي جاءت في مسند أحمد بإسناد صحيح، هنا يذكر عن عبد الله ابن عمرو أيضا، وفيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ثم كان عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يخبر بهذا الحديث ويذكر أن الشمس تستأذن ربها، ويذكر في مثل هذا المعنى في الحديث السابق لغاية ما ذكر أنه قيل للشمس اطلعي فطلعت على الناس من مغربها، ثم تلا عبد الله هذه الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. التوبة مقبولة لغاية هذا الوقت، ووقت آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما هو وقت لا تقبل فيه التوبة، حين تغرغر النفس، لما الإنسان في سياق الموت وروحه تطلع شاف الملائكة الآن لا تنفع توبة، لأن الشيء الذي كان يؤمن به قبل ذلك لا ينفعه الآن، يعني يكون أنا آمنت الآن صار الغيب شهادة، فحين يرى الملائكة تأتي لتقبض روحه لا ينفعه توبة. كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس قبله، وذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من الأحاديث حديث لأبي أمامة رضي الله عنه، وفيه حديث صحيح أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيم، يعني فوق مناخيره مع تحت على الجبهة أو فوق الأنف الإنسان. قال: ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ أو يسأل يعني، فيقول: من أحد المخطمين. من أحد المحطمين، يعني تخطم الإنسان، تختم الإنسان يعني بأنه مؤمن أو كافر. الكافر لما إنسان مؤمن يشتري من آخر شيئا وقال اشتريت من يقول أحد المحطمين، يعني الدابة وسمته لأنه كافر اشتريت منه ذلك. من الأحاديث ما جاء في عن عياش بن ربيع أو ابن أبي ربيعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمن. بين يدي الساعة ريح تقبض فيها أرواح كل مؤمن، زي ما ذكرنا قبل ذلك أن الساعة تقوم على شرار الخلق، وحين ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال ويخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج ثم يهلكهم الله سبحانه تبارك وتعالى، تكون فترة وجود المسيح في الأرض 40 سنة، ثم يقبضه الله سبحانه، ثم يدوم العدل في الأرض 7 سنين، ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا تقبض المؤمنين. يبقى كأن في خلال فترة 7 سنوات اللي بعد المسيح عليه الصلاة والسلام يكون على الأرض خير عميم، ثم يقل يقل يقل لغاية ما يبقى في الأرض حثالة من الناس، فيذكر في حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه أو لدخلت. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث لمداس الأسلمي يقبض الصالحون الأول فالأول حتى يبقى كحثالة التمر أو الشعير لا يبالي الله عز وجل بهم شيئا. يبقى هنا من العلامات أيضا ومن الآيات قبل الساعة أن يقبض الصالحون، يقبض الصالحون شيئا فشيئا شيئا فشيئا لغاية ما يبقى شرار الخلق اللي تقوم عليهم الساعة. أيضا مما يكون قبل قيام الساعة أنه تهدم الكعبة، تهدم الكعبة. وجاء في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهل، لن يستحل يعني الكعبة مش حيجترئ الكفار على الكعبة هم يهدوها إلا حين تحدث الحروب بين المسلمين ويوصل الأمر هم يقتتلون بداخل الكعبة أو بداخل الحرم، فإذا وصل لذلك استهان به أعداؤهم فهدمت الكعبة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استحلوا البيت، يعني أصبح يستهينون بالبيت وأن يقتتلوا عند البيت، قال فلا يسأل عن هلكة العرب، يهلك العرب بذلك. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. من الحبشة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الصحيحين قال يظهر ذو السويقتين، رجل ملك للحبشة هذه صفته أنه ذو السويقتين، لأنه السويقة تصغير ساق قدم رجل يعني الإنسان، وكأنه رجلين هذا الإنسان مشهور بها أنه أفيدة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفحد رجلاه قصيرتان وأنه معوج رجليه معوجة للخارج فوصفه بأنه أفحد وأنه أفيدة. قال صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجددها من كسوتها، ولكأني أنظر إلي أصيلة أفيدة يضرب عليها بمسحاته ومعوده. فيذكر إن هذا الإنسان الذي سيكون هدم الكعبة على يديه، نسأل الله عز وجل ألا يدركنا زمن الفتن. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.